نرجو تفسير معنى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي مع مثال لذلك إن استطعتم. هذا من آيات الله من دلائل قدرة سبحانه وتعالى أن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذه من آياته سبحانه وتعالى ومن دلائل قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين الخلاق العليم القادر على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويتصرف في خلقه كيف يشاء، وأنه مستحق العبادة. ومثل أهل العلم لذلك بأشياء منها إخراج المسلم من الكافر، يكون كافرا ويخرج الله من صلبه أحياء مسلمين، فإن المسلم حي وميت كافر في المعنى، فالله يخرج من المرأة الكافرة والرجل الكافر أولاد المسلمين يهديهم الله ويصلحهم سبحانه وتعالى، وأبوهم وأمهم ليسوا كذلك، وكذلك يخرج الميت من الحي، يكون مسلم ويولد له أولاد فيكفرون ولا يبقون على دين آبائهم وأمهاتهم، بل يكونون على خلاف ذلك ويعتنقون غير الإسلام، فيكون هذا إخراج ميت من حي. ومن ذلك مثلوا به أيضا إخراج الدجاجة من البيضة، دجاجة حية حيوان والبيضة في حكم الموات الميت لأنها جماد، فالله جل وعلا يخرج منها حيوانا سميعا بصيرا حيا، وهذا واضح، والعكس كذلك يخرج الميت من الحي، الميت البيضة والدجاجة حية، فيخرج الله منها بيضة جمادا في عقل الميت والدجاجة حية، هذا له نظائر. نعم. ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع كتب التفسير على الآية الكريمة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.